السؤال الأولاني اللي جاي لي بيقول أمتلك محل البال وبالمنطقة مفتي الصحة، كل من حولي من المحلات يعطونه رشوة لا إله إلا الله لكف أذاه، ولكني امتنعت عن دفع الرشوة فهددني بعمل قضية، وبالفعل جاءني 200 جنيه غرامة 6 أشهر سجن، وقال لي إنه مستعد لعمل هذه القضية كل شهر وشهرين، فما العمل؟ السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هتخش السجن لكن الراشي والمرتشي في النار، السجن ولا النار؟ السجن ولا النار؟ ده أولا. أنا بقى أقول لك اعمل معاه إيه ما دام قد فعل بك هذا، بلغ عنه. استناني بالراحة أنا هقوله، وأنت في واحد مزعلك ولا حاجة؟ فبلغ عنه، ولما يجي لك قل له يا عم لا تعمل لي قضية لكل شهر ولا شهرين، أنا هديك اللي أنت عايزه. بيتعمل اللي زي ده حاجة اسمها كمين، واحد مديله المبلغ وروح رايح هو في 60 داهية، فعرائي ما بيقولوا يجي يصيدك صيده، لكن ما فيش ضرورة تدعوك لهذا، انك ممكن تستريح منه خالص. فخليك ذكي واعمل اللي انا بقول لك عليه، بس ما يكونش هو قاعد. لا علاقة لك بهذا، لا علاقة لك بهذا، بطلوا الجبن اللي انتوا فيه ده. ايه اللي هيوصل ويعمل ده؟ اللي هيجي بعد انه هيخاف مليون مرة، مليون مرة. هي مصيبتنا في اللي انتوا بتقولوه ده. هما يقولوا له يعمل ايه بقى؟ هو لما يروح لوكيل النيابة يقول له اعمل ايه؟